بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في القسم الثاني، وأصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق. فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى. هذا هو، هذه فيها زيادة يأتيكم الحين، يأتي حتى المشكلة المكتبة طلبت منهم ما وجد، ما عنده نسخ، انتهى كل المكتبة هذه وهذه، لكن بإمكان إن شاء الله هذا نصور إذا موجود نصور هذه شيبة. مش ودينا جديدة، لكن هذه فيها زيادات، حتى القديمة يعني معهم الجديدة تقرأ شيء مهم موجود عندهم يبغوا شرحة يعني من جيبهم. الحين تبدأ إن شاء الله. نعم، المعنى موجود في بالمعنى، لكن هذه نصورها إن شاء الله ونوزع عليكم غدا، اللي هي كتاب هذا عشان تكون نسخة واحدة الليلة مشي إن شاء الله. نعم. فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا، ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره. طيب، هذه قاعدة الأولى في الفرق والتقاسيم، أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات ولا يجمع بين المفترقات. الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين، لأن الشارع ينظر إلى الحكم وإلى العلل، فإذا كانت العلل والحكم متحدة ألحقت هذه المسألة بهذه المسألة، وإذا كانت هناك فوارق في العلل والحكم صار هناك فرقا بين المسألتين. ولهذا قال: وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. الفروق الصورية يعني فرق في ذات الصورة لا في الحكم، ضعيف جدا. والفروق الصورية هي التي سيذكرها بقوله: ومن الفروق الضعيفة. ومن الفروق الضعيفة، نعم. منها ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام، وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية. هل عندكم الفرق هذا؟ الفرق ما هو؟ الفرق بين الفروق والنفل فيه زيادة. وش عندك؟ فرق بين الفروق، قال الفروق اسمها الفروق الحقيقية والفروق الصورية. طيب، والفرق الأول عندكم ما هو؟ هذه ستأتي إن شاء الله. شو الفروق؟ لا مشكلة، بدينا بهذه محير هذه. ها؟ خلاص نعتمد هذه إن شاء الله ونمشي عليها ونصورها غدا ونوزعها. خلاص. والفروق الزيادة التي لا توجد تقيد وتكتب ونقرأها أيضا إذا انتهينا من هذه. فهمتوا الآن؟ لأن نعتمد هذه، والزيادات الموجودة في النسخة السابقة تكتب على حدة وتقرأ إلى انتهينا، حتى نكون استوفينا الفروق اللي في هذه واللي في هذه. يقول: منها ما ذكره العلماء رحمه الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها. الأصل أن الفريضة والنافلة على حد سواء في الأحكام، ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. وقالوا في الصلاة: فإن الأصل اشتراك الفرض والنافل منها في الأحكام، هذا هو الأصل، لكن يوجد بينهما فروق تصل إلى نحو 30 فرق، إلى نحو 30 فرقا أملاها علينا شيخنا رحمه الله وطبعت مع الشرح موجودة، 28 فرق أو 29 فرق. الفرق بين فرض الصلاة ونفلها أنه يجوز استقبال، أنه يشترط استقبال القبلة في الفريضة، في السفر دون النافلة، وجواز الشرب في النفل دون الفرض إلى غير ذلك من الفروق، وأن القيام في الفريضة ركن وفي النافلة سنة. لكن الأصل هو إيش؟ اشتراك الفرض والنفل، هذا الأصل. نقول الأصل أن النافلة كالفريضة، نعم، ذكر منها فروق. نعم. ومنها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير، ويجوز فيه الشرب اليسير، والفرض بخلاف ذلك. وذلك يجوز فيه الشرب، لأنه روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يشرب في صلاة النافلة، وعللوا ذلك بأن النفل يستحب إطالته ويستحب الإكثار منه، فقد يحتاج الإنسان إلى الشرب أثناء صلاة النافلة، ولهذا أجازوا اليسير، قالوا مقدار ما يبل ريقه، يبل الريق. ويجوز فيه الشرب اليسير والفرض بخلاف ذلك، وذلك يعود والفرض بخلاف ذلك، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب فيه في الإكثار منه. ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين، ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضوع شرع في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال، مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر. لكن قلت ولكن تصير فيه نظرا، واضح؟ طيب. ولكن فيه نظر، فإنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجودا في النفل. ومن طيب. الذي ذكر الفقهاء رحمه الله يعني عمدتهم في التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في جوف الكعبة النافلة، ليس عمدتهم أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها. يقول والفرق الذي ذكر الفقهاء هو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل، حتى هم في هذه الصورة لا يجوزونها. العلة في التفريق عندهم هو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى ركعتين بين العمودين، قال وصلاته هذه نافلة، صلاته نافلة، فيقتصر على ما ورد، هذه هو عمدتهم. نعم. ومن الفروق الضعيفة، لكن الصحيح أن جواز الفرض والنفل، أنه يجوز الفرض والنفل. نعم. ومن الفروق الضعيفة المنع من إتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ وغيرها شاهد بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في إتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الأفعال. طيب، ومن الفروق الضعيفة المنع من إتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوت لا ريب فيه، وقصة معاذ شاهدة بذلك وغيرها شاهدة بذلك. المشهور من المذهب أن المتنفل أن المفترض لا يجوز أن يأتم بالمتنفل، لا يجوز ولا يصح، قالوا لأن صلاة المفترض أعلى من صلاة المتنفل، صلاة المفترض أعلى، ولأن النية في النفل تخالف النية في الفرض، فهذا نوى واجب وهذا نوى سنة، فهنا اختلافان، اختلاف في النية واختلاف في الفضل، الفريضة واجبة والنافلة السنة، ومن ثم قالوا لا يجوز أن يتم المتنفل بالمفترض. يقول قصة معاذ شاهدة بذلك، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، وجه الدلالة إيش؟ وجه الدلالة مختلف فيه، يعني احتج بهذا الحديث من يرى الصحة ومن يرى عدم الصحة. الذين يرون جواز اهتمام المتنفل بالمفترض يقول يبعد أن معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وينوي نفلا، لأن صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، فسوف ينوي ماذا؟ الفريضة، فإذا ذهب إلى قومه وصلى بهم فقد صلى بهم نفلا، وهذا دليل على جواز اتمام المفترض بالمتنفل. أما الذين يمنعون فيقولون إن معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام نفل ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فريضة، صلي بهم فريضة. قال: وتعليلهم باختلاف النية موجود في اتمام المتنفل بالمفترض، وهذا جائز، لو اتم متنفل بمفترض على المذهب يجوز، مع أن النية هنا مختلفة، مع النية مختلفة. قال: والاختلاف المنهي عنه، المنهي عنه في الأفعال، الاختلاف في الأفعال، وهنا ليس هناك اختلاف في الأفعال. كيف اختلاف في الأفعال؟ هل هو في عدد، هل المراد عدد الركعات أو المخالفة في ذات الصلاة؟ في ذات الصلاة، في ذات الصلاة. فلا يصح مثلا أن يأتم أن يصلي خلف من يصلي جنازة، سيصلي صلاة جنازة، لا يجوز ولا يصح أن يأتي إنسان ويقتدي به وينوي الفريضة وذاك ينوي الجنازة، مع أن الشيخ الإسلام رحمه الله أجاز ذلك وقال يجوز أن يأتم بمن يصلي الجنازة. كيف هذه الصورة؟ يكبر معه، يكبر ويقرأ الفاتحة ولا يتابعه في التكبير، إذا سلم ركع يكون أدرك بعض الجماعة. السؤال ما جاء، أو نخلي كل بين فرق سؤال. ها سيدة محمد، نعم كل بين فروق سؤال. نعم. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، أنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض وما أشبه ذلك، فإن القصد مع ذلك واحد. خليك على هوينك القراية، تركت بدأت تأكل الحروف. فإن القصد من ذلك واحد، وهو الاهتمام بالفرائض. طيب، يقولون من الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، يجوز قطع النافلة لحضور الفريضة. فلو أن إنسانا مثلا شرع في نافلة ثم أقيمت الفريضة، فيجوز له في هذا الحال أن يقطع إيش؟ النافلة، النافلة لحضور الفرض. أما مع عدم الغرض الصحيح فإنه يكره، هنا يجوز القطع لمصلحة ولغرض صحيح وهو تحصيل إيش؟ الجماعة. وأما إذا قطع النافلة لغير غرض صحيح فإنه مكروه، فإنه مكروه. أما إذا كان هناك غرض صحيح فإنه جائز. قال: وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، لا يصح، وحينئذ لا تنعقد الصلاة. ما نقول الصلاة صحيحة مع الإثم، لا، لا تنعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ولا صلاة هنا نفي، نفي لماذا؟ نفي للوجود الأصل، لكن الصلاة موجودة فتحمل على نفي الصحة، فنقول لا صلاة صحيحة إذا أقيمت الفريضة. لكن إذا شرع بين مثلا كبر الإحرام لصلاة النافلة ثم أقيمت، فهل الأولى أن يقطعها أو الأولى أن يتمها؟ نقول هذا يختلف، إن أدرك ركعة فالأولى الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك أقل من ذلك فالأولى أن يقطعها. قال: وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت على الفريضة، يعني لو بقي من الفريضة بمقدار فعلها، فلا يجوز أن يشتغل بالنافلة، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الفرض أهم، والفرض مقدم، والوقت الآن مضيق، وقت مضيق. قال: وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض، يعني لو إنسان مثلا قدر أنه جلس أسبوعا كاملا لا يصلي لعذر، مثلا تأول أو صلى صلاة غير صحيحة على غير طهارة، كان يأكل لحم إبل ولم يعلم إلا بعد 10 أيام، ألزم بالقضاء، هل يقضي النوافل التابعة لا لا يقضيها. لماذا؟ للمشقة. قال وما أشبه ذلك فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد ومن الفروق الصحيحة الإرشاد اسمه إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأيسر الطرق بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، يسمى الإرشاد في معرفة الأحكام ويسمى إرشاد أولي البصائر والألباب. يقول ابن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفروق في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد، وهي عدة فروق. الجمعة تخالف العيد من عدة أشياء، أولا من جهة الوقت، فإن وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس إلى دخول العصر، إلى دخول وقت العصر، هذا عند جمهور العلماء. وعلى المذهب من وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى وقت صلاة العصر. وأما وقت صلاة العيد فهو من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الزوال، فهنا فرق بين وقت العيد ووقت الجمعة. وقت الجمعة إما من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل العصر، أو من الزوال إلى العصر، إلى وقت العصر. وأما العيد فوقتها إيش؟ من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الزوال، هذا فرق. من الفروق أيضا بين صلاة الجمعة والعيد أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، وإنما يجب بدلها الظهر، صلاة الظهر. وأما العيد فإنها إذا فاتت فإنها تقضى في نظير وقتها من الغد، فلو قدر مثلا أن لم يعلموا بالعيد إلا في الضحى ولم يتمكنوا من الصلاة والاجتماع، فنقول تصلى إيش من الغد، ومن الفروق أيضا بين صلاة الجمعة وصلاة العيد أنه في صلاة الجمعة يشترط تقدم خطبتين، وفي العيد خطبة واحدة، على الصحيح هذا. وأيضا من الفروق أن الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد بعد الصلاة، وفرقوا بين العيد وبين الجمعة، قالوا إن الخطبة الجمعة بدل عن ركعتين أولتين، والركعتان الأولتان تكونان قبل الثالثة والرابعة بدليل السلام، بدليل وجود السلام، مفهوم هذا؟ يقول خطبتي الجمعة، يقول بدل عن ركعتين، أي الركعتين؟ الأولى والثانية، بدليل أن صلاة الجمعة يسلم من كم؟ من ركعتين، لا أنها بدل من ركعتين أخريتين، مفهوم له؟ طيب. وأما صلاة العيد فالخطبة فيها بعد الصلاة، وعللوا ذلك الفرق، قالوا إن صلاة العيد واجبة أو فرض، وخطبة العيد سنة، والسنة مقدمة على الواجب، والواجب مقدم على السنة، وأما في الجمعة فهي شرط، والشرط مقدم على المشروط، إذن نقول خطبة من الفروق بين الجمعة والعيد أن خطبة الجمعة قبل الصلاة. لماذا؟ لأنها شرط لصحة الجمعة، والشرط يتقدم المشروط، بخلاف صلاة العيد فإن الخطبة فيها سنة والصلاة فرض، والفرض مقدم على السنة، ومن الفروق أيضا بين العيد والجمعة أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات زوائد، في الأولى كم؟ سبع، وفي الثانية في الأولى سبع مع التكبيرة الإحرام، وفي الثانية ست مع تكبيرة الانتقال. ما تكبيرة الانتقال، بخلاف الجمعة فلا يشرع فيها، لا يشرع فيها تكبير. ومنها أيضا أنه يشرع على المذهب أو يستحب على المذهب أن يفتتح خطبة العيد بتكبيرات تسع، يفتتحها بالتكبيرات تسع نسقة، بخلاف صلاة الجمعة فإنه لا يشرع، فإنه لا يشرع أن يفتتح بتكبيرات. ومن الفروق أيضا بين الجمعة والعيد أنه يستحب مخالفة الطريق في العيد بخلاف الجمعة. مخالفة الطريق كيف؟ أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، يذهب من طريق ويرجع من آخر. ما هي الحكمة؟ قالوا الحكمة في ذلك لتشهد له الطريقان، تشهد له الطريقان. وقال بعضهم الحكمة إظهار الشعيرة، كونك تذهب مع هذا الشارع ثم تعود مع الطريق الآخر هذا فيه إظهار إيش للشعيرة. وقال بعضهم ليمر على مساكين الطريق هذا والطريق هذا فيتصدق على هؤلاء ويتصدق على هؤلاء، لأن يوم عيد يوم توسع. وقال بعضهم ليعدل بين الطرق، إذا كان بيته مثلا إلى مكان العيد له طريقان يذهب من هذا ويرجع من هذا حتى يكون تساوي وعدل بين الطريقين. المهم أظهر الحكم أنها لإظهار الشعيرة، لإظهار الشعيرة. ومن الفروق أيضا بين، مع أن بعض العلماء ألحق الجمعة، ألحق الجمعة بصلاة العيد وقال تسن المخالفة، توسعوا يعني وقالوا تسن مخالفة الطريق حتى في الجمعة. قال بعضهم تسن في كل فرض حتى في الفرائض الخمس. وتوسع آخرون فقالوا تسن في كل طاعة، كل طاعة يستحب لك أن تذهب من طريق وترجع من طريق. إذن الآن الأول صلاة العيد، ثم توسع بعضهم فقال الجمعة، وتوسع آخرون والحقوا الفرائض، وتوسع آخرون والحقوا إيش سائر الطاعات. فلو قال ذهب لعيادة مريض يسن أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. ومن الفروق أيضا أن صلاة العيد تسن في الصحراء، تسن في الصحراء، وأما صلاة الجمعة ففي المساجد، المساجد. ومن الفروق أيضا وجوب الغسل لصلاة الجمعة، وأما العيد فإن الغسل لها مستحب. ومن الفروق أيضا أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد في موضعها، ولهذا ذكر الفقهاء قال يكره التنفل في قبل الصلاة في موضعها، بخلاف الجمعة فإنه مستحب الإنسان من حين ما يأتي أن يشتغل بالتنفل حتى يحضر، حتى يحضر الإمام. والصحيح أنه لا، أنه جائز التنفل قبل صلاة العيد، يعني قصد تحية المسجد جائزة، لكن الفقهاء لا يرون حتى تحية المسجد، مع أنهم جعلوا مصلى العيد له حكم المسجد، فقالوا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. ومن الفروق أيضا أنه تؤمر الحيض وذوات الخدور بحضور صلاة العيد بخلاف إيش الجمعة. ومن الفروق أيضا أن بعض مستحب زيارة المقابر يوم الجمعة، وقال إنها تتأكد، تتأكد، بخلاف العيد فقالوا إنها إن الاستحباب فيها على وجه العموم يعني كسائر الأيام. وبعضهم عكس قال تستحب يوم العيد آكد، كأن الإنسان يعايد الموتى، لكن كل هذا الاستحباب لا في العيد ولا في الجمعة كله لا أصل له. أيضا من الفروق بين صلاة الجمعة والعيد، هل نقول هذه لها قراءة مخصوصة وهذه لها قراءة؟ ها؟ وش يقصد؟ إيه؟ إنه يتوجه إلى النساء، إنه يستحب للخطيب أن يتوجه إلى النساء، أن يخص النساء بشيء من الموعظة والذكر بخلاف صلاة الجمعة. فيه نعم الإنصات، نعم خطبة الجمعة أصلا هذا مبني على أن خطبة الجمعة شرط واجبة وخطبة العيد سنة، هذا يترتب على هذا. إذا قلنا إن هذه سنة معلوم أنه لا يجب حضورها ولا يجب استماعها. كم الآن كم فرد؟ 15 13، وده 15 وده 10، يؤخذ بالوسط. القراءة الجمعة يستحب أن يقرأ بسبح والغاشية أو الجمعة هم منافقون، وفي العيدين اقتربت قاف واقتربت أو سبح والغاشية، يعني مثلا سبح والغاشية مشروعة في هذه وفي هذه تفترق. أيضا نضيف أنه يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة قراءة مخصوصة بخلاف العيد، فإنه ليس من المشروع أن يقرأ في صبيحتها أو في فجر يومها بشيء مخصوص. التكبير نعم، ويشرع التكبير نعم. من الفروق أيضا أنه يشرع في العيد، العيد إما الأضحى أو الفطر، التكبير بخلاف الجمعة، ويشرع أيضا تشرع زكاة الفطر بخلاف الجمعة، ويشرع في الأضحية في عيد الأضحى التضحية، ويشرع في عيد الأضحى أضحية التضحية. ها، ومن الفروق أيضا تحريم صوم يوم العيد، يوم العيد يحرم صومه بخلاف يوم الجمعة، فإنه لا يحرم بل يكره على قول على القول بالحديث صحة الحديث. والمكروه في الجمعة ما هو؟ إفراده، إفراده ساعة، نعم الجمعة فيها ساعة إجابة والعيد ليس فيه ساعة إجابة. أنتم الآن احصروا الفروق، وكل من وجد فرق يكتب حتى إن شاء الله الدرس القادم. واضح؟ اكتبوا هذه الفروق، وفي الدرس القادم وكل من استحضر فرق يذكره حتى تجمع تطبع إن شاء الله. نعم في سؤال؟ نعم. كيف يتم بالمسبوق؟ هذا جائز لكن ليس بمشروع. إذا دخل رجلان فقال إن إذا سلم الإمام فأنت إمامي أو أنا إمامك، يقول جائز لكن ليس بمشروع، ليس بمشروع. يقول جائز هذا لكن لا يشرع، مو مطلوب. يعني لو فعله الإنسان نقول ما فعلت محرم، لكن مو مطلوب. يعني الإنسان يقول يطلب منك هذا الشيء، لكن هل يشترط أن يتفق في عدد ما فاتهما من الركعات، أو لو كان أحدهما فاته واحدة والآخر ثلاث؟ مثلا أنا جيت والإمام قد صلى ركعة فصليت، الآن اللي فاتني ركعة بقي كم؟ ثلاث. لما بقي ركعة من الصلاة حضر شخص فقال إذا سلمت فأنا سأقتدي بك، يعني إنوي لإمامه، هل هذا شرط أو ليس بشرط؟ بعضهم يشترط ويقول وإذا دخل رجلان وتم أحدهما بمثله، يقول بمثله، المثلية هنا في حتى في عدد الركعات. نعم. إذا كان ما علم بالعيد إن الضحى كل ما أنهم يصلون من الغد، فهل أحكام زكاة الفطر لا لا ما دام علموا بالعيد خلاص نقول ما يجوز إخراج زكاة الفطر. يعني مثلا لو أتى الخبر في الضحى أن اليوم عيد، خلاص من علم الحكم الآن لا يجوز له أن يخرج زكاة الفطر، كأنه الآن غربت شمس آخر يوم من رمضان. مفهوم؟ طيب هل من نعم لا ما يجوز، لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر، والجمعة صلاة مستقلة يعني فرض الوقت صار مستقلا. ولم يجز هذا إلا بعض الشافعية، أحد الأوجه للشافعية أنه يجوز. نعم. إذا كان مستمر، هذه فيها خلاف. بعض العلماء يرى أنه إذا أن الجمعة كسائر الأيام، ليس يعني لها وقت نهي، في وقت نهي عندما يقوم قائم الظهيرة. وبعضهم يرى أن من خصائص الجمعة أنه لا نهي فيها. وبعضهم يفرق بين من ابتدأ النفل من حين ما أتى فإن له أن يستمر حتى يصعد الإمام. يعني مثلا لو كان الأذان الساعة 12:10، متى يقوم قائم الظهيرة؟ تقريبا 12. نقول إذا أتت الساعة 12 لا تصلي، لأن الآن وقت نهي، فالجمعة كغيرها. وبعضهم يقول إذا لا، إن الجمعة ليست كغيرها، وإن من خصائصها أنه لا نهي فيها. وبعضهم يفرق بين من ابتدأ النفلة من قبل فله أن يستديم ذلك إلى حضور الإمام، بخلاف إيش من أنشأه، يعني إنسان جالس لما أتى الساعة 12 أو قربها قام يصلي، يقول ينهى هذا. إنه هذا الأخير هذا. ولا شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم يرون أنه لا نهي في يوم الجمعة، أن خصائص الجمعة أنه لا نهي فيها، لكن الراجع إما يعني تخصيص بعضهم إنه إذا قرب وقت الزوال قام يصلي على خطر. نعم. وين؟ يكفي إظهار الشعائر، إظهار الشعائر أعم. نعم، لأن قد يكون عندك يهود وقد ما يكون عندك يهود. عندما رجع؟ لا لا، الرمل قصدك؟ لا لا، الرمل هذا شيء آخر. مع في صلاة العيد ما قال النبي اخرجوا واركضوا عشان تشوفوا اليهود يقولوا لكم نشاط. لا لا، أعم. أنت إذا قلت إظهار الشعائر يدخل فيه ما ذكرت. أما إذا قلت تخصيص اليهود معناته إذا ما في كان في البلد يهود ما يشرع. إظهار الشعيرة حتى بين المسلمين، تقول تظهر الشعيرة وكون الأطفال يعرفون أن هذا يوم عيد ويوم فرح وسرور، هذا المقصود. نعم. أمام الإمام يصلون ماذا؟ إيه لا لا، ما هو مشروع. ها؟ إيه، اللي كان عادي يقلدون مذهب من المذاهب هذا شيء آخر. هل ينكر بعد يوم الجمعة؟ كثير من المصلين بعد، خصوصا بعض البلدان إذا فرغ الجمعة لا بد أن يصلي أربعا. ليش؟ لأن تعدد الجمعة ما يرون تعدد الجمعة، فيصلون أربعا احتياطا لاحتمال أن تكون الصلاة الجامع هذا الذي صلوا فيه غير سابقة، تكون متأخرة، حين يصلون احتياطا. وهذا موجود، هي تشاهدون كثير من الإخوة لا سيما الأتراك يفعلون هذا، أنه عقب الجمعة لا بد أن يصلوا أربع ركعات. لا لا، مفرادة، كل واحد يصلي أربع ركعات. موجود عندكم؟ هذا الأفضل. ها، نحصر الأسئلة. نعم، كمل. في الفرق ثلاثة أسئلة. المهم الفرق بين الجمعة والعيد اكتبوها، واللي يستحضر فرق يذكره. نعم. ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات. ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور. طيب، ذكر فروق رحمه الله بين صيام الفرض والنفل. أن الفرض لا بد له من نية في الليل، يعني لا بد أن يبيت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. بخلاف النفل فلا يشترط، لقوله عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة ذات يوم قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذن يعني الآن إذن صائم. هذا يدل على جواز إيش؟ إنشاء النفل بنية من النهار، لكن يكون نفلا مطلقا، يعني هذا اليوم لا يصح عن يوم معين، لا يصح عن يوم معين، فلا يصح أن ينويه عن 3 أيام من كل شهر، أو أن ينويه عن 6 من شوال، أو ينويه عن يوم عرفة، واضح؟ لكن يقع صيام إيش؟ مطلق، نفل مطلق. ولهذا قال أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات، يعني أن لا يفعل ما ينافي الصيام. ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، لا يصح صوم النفل مطلقا ممن عليه فرض. فلو أن إنسانا أفطر في رمضان يوما واحدا يجب عليه قضاءه، أخر القضاء، هل يجوز له أن يتنفل بثلاثة أيام من كل شهر؟ لا. يصوم 6 من شوال؟ لا. يوم عرفة؟ لا. عاشوراء الاثنين والخميس؟ لا يصح أن يصوم أي صوم نفل إلا بعد قضاء إيش؟ الفريضة، إلا بعد قضاء ما عليه من الفرض. وهذا هو المذهب، واستدلوا بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. وهذا قول صحابي، ومما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم إيش؟ الرفع. والقول الثاني أنه يصح أن يصام النفل قبل الفرض إلا صيام 6 من شوال، فلا يصح أن تصام 6 من شوال إلا بعد استكمال رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال. ولا يصدق عليه أنه صام رمضان وعليه قضاء، لا يصدق عليه. وبعض طلبة العلم ربما يظن أن المسألة مسألة عدم صحة 6 من شوال قبل صيام رمضان أنها مبنية على النفل قبل الفرض، أنه لا يصح التنفل قبل أداء ما عليه من الفريضة. لا، هذه مسألة مستقلة لا علاقة لها فيها. قال: ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق المتمتع والقارن الذي عليه الهدي. عليه الهدي ولا عدم الهدي؟ ها؟ نعم مكتوب الذي تعذر عليه الهدي، تعذر بمعنى عدم، دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين 3 أن تكون في الحج ووقتها محصور. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والله عز وجل يقول في الهدي: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن لم يجد، لا في الهدي هديا بالغ، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام. فمن لم يجد أي لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي. ولهذا كان الحكمة حذف المفعول، لم يجد إيش؟ الهدي أو لم يجد ثمن الهدي. ومن الفروق من النوافل أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج والعمرة وجب عليه الاتمام. نعم، هذا من الفروق، أن جميع العبادات من صلاة وصيام يجوز قطعه إلا قطع نفله إلا الحج والعمرة فلا يجوز، لقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا من خصائص الحج، أن نفل الحج كفرضه والعمرة كالحج. قال: فمتى أحرم من الحج والعمرة وجب عليه الإتمام. وهذه سبقت لنا في المنظومة، وش البيت؟ والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه مبتدا. نعم. أنه جائز إلا الست من شوال، من الصيام يجوز إلا الست، لأن أثر أبي بكر رضي الله عنه فيه مقام. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس. الضمير يعود على من؟ تفريقهم، قولهم الفقهاء. والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار في اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيهما الجهل والنسيان وإزالة الشعر. يعذر فيهما بالجهل. وأن الأخيرات يعذر فيهما بالجهل والنسيان وإزالة الشعر وتقليم الأظافر تجب عليه فيه الفدية مطلقة، وعللوه بأنه إتلاف. والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق فيها لله متمحض. فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور، كما هو المشهور من المذهب. والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم وإفساد الحج والعمرة وغيرها. طيب، يقول رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار. الفقهاء رحمهم الله يفرقون في محظورات الإحرام بين الجاهل والناس والمتعمد، فقالوا إنما كان فيه إتلاف فلا فرق فيه بين الجاهل والناس والعامد، وما ليس به فيه إتلاف فهم سواء. ولهذا قال: وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيها بالجهل والنسيان، يعني ما كان فيه إتلاف فلا فرق بين الناس والجاهل والعامد، كله سواء، يلتزمه إيش؟ الفدية، تلزمه الفدية، بخلاف ما لا إتلاف فيه فإنها الفدية إنما تلزم المتعمد دون الجاهل والناس. وعللوا الفرق، قالوا إن هذه الأشياء وهي مثلا تقليم الأظافر وإتلاف حلق الشعر إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العامد وغيره. ولهذا قال: والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها. واضح؟ إذن القاعدة المذهب في محظورات الإحرام أن ما كان فيه إتلاف فلا فرق فيه بين العامد والناس والجاهل، كلهم ملزمون بالفدية. والقول الثاني أن الجاهل والناس لا فدية عليهما، سواء كان فيه إتلاف أم لم يكن فيه إتلاف. كذلك في الصيام، ولهذا قال في الأخير: وبه تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور، كما هو المشهور من المذهب. الجماع بالنسبة للصائم على المذهب يفرقون بين الجماع وبين غيره. يقول: لو أكل ناسيا هل يفطر؟ لا يفطر. لو جامع ناسيا أفطر، جامع ناسيا أفطر. قالوا الفرق عظم الجماع، لأن الأكل لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، بخلاف الجماع فإنه يترتب عليه كفارة، فلعظم الجماع أوجبنا فيه إيش؟ الكفارة وإفساد الصيام. لكن يقال في الجواب على هذا التعليل: إننا حينما لا نعذر الناس بالأكل والشرب لا نعلل بأن نقول إذا أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، لأن الأكل هين وبسيط، والجماع إيش؟ ليس بهين ولا بسيط، وإنما نعلل بماذا؟ نقول أكل فلا شيء عليه لأنه ناس، جامع لا شيء عليه لأنه ناس، ولا فلا نقول الأكل هين وبسيط والجماع ليس بهين ولا بسيط. فإذا كانت العلة هي الجهل أو النسيان فهذه يستوي فيها الجماع وغير الجماع. وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء كما هو المذهب المشهور، كما هو مذهب الجمهور، مع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول تعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، يعني لو أن إنسان قتل صيدا وهو محرم أو في الحرم متعمدا فعليه الجزاء بنص القرآن. طيب لو قتل الصيد وهو ناس أو جاهل في الحرم والإحرام يقول أيضا عليه الجزاء. لماذا؟ قالوا لأن هذا إتلاف فيستوي فيه العامد وغير العامد، هذا مبني على ما سبق، مبني على ما سبق. وكذلك تجويز النبي الصحيح أنه أن الجزاء إنما يزمن العامد، لأن الله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا هذا وصف وقيد لا بد منه. وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم في رعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك. المتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا، وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا، وفيه نظر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في الحج رخص للرعاة والسقاة أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، لأنه يشق عليهم أن يرموا كل يوم، أن يرموا كل يوم. فكونه عليه الصلاة والسلام يرخص للرعاة أن يجمعوا هذا يدل على أن غيرهم لا يساويهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص لهم لعذر، لعذر معلوم. الفقهاء رحمهم الله ألحقوا بهم غيرهم فقالوا إن كل أحد ولو لم يكن معذورا يجوز له أن يؤخر إيش رمي الجمار إلى آخر يوم، ويكون أداء أيضا لا قضاء، ويكون أداء أداء لا قضاء، لكن إنه خاص بماذا؟ لأصحاب العذار. لكن إذا دار الأمر الإنسان بين لغير سقاة رعاة، إذا دار الأمر بين أن يوكل كل يوم أو أن يؤخر إلى آخر يوم، يعني مثلا إنسان في أول يوم من أيام التشريق قال أنا لا أتمكن من الرمي لكن بعد يومين أو ثلاثة سأتعافى وسأتمكن من الرمي، فهل الأولى أن يوكل أو الأولى أن يؤخر ويؤدي العبادة بنفسه؟ الثاني هو الواجب، مو بالأولى، هو الواجب، والواجب. فهمتم؟ إنسان في يوم العيد وأيام التشريق التي بعده أول يوم من أيام العيد قال أنا لا أتمكن من الرمي متعب مثلا قدمي تؤلمني وسوف أشفى يعني غدا أو بعد غد سأوكل عن هذا اليوم، هل الأولى هنا أن يوكل أو الأولى أن يؤخر حتى آخر يوم ويرمي الجميع بنفسه؟ أخ هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. نعم، لأن كونه يؤخر إذا أخر أدى العبادة بنفسه، والأصل في المناسك أن الإنسان يؤديها بنفسه ويباشرها بنفسه. نعم. وأما قولهم ومن وجبت عليه بدنه أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد، فالصواب في ذلك القول الآخر، وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص، ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. طيب، والفقهاء رحمهم يقول ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، لماذا؟ لأن هذه سبع تقوم مقام سبع شيئات، وهذه تقوم مقام سبع شيئات، ولو في جزاء الصيد، ولو في جزاء الصيد. فلو أن إنسانا مثلا قتل ما يوجب البدنة، ما هو الذي يجب البدنة؟ نعامة، نعامة فيها بدنة، فوجب عليه الجزاء فذبح بقرة جزاء على كلام الفقهاء يجزي، يجزي. لماذا؟ لأن البدنة تقوم مقام لأن البقرة تقوم مقام البدنة تقوم مقام البدنة. لكن الصحيح عدم الإجزاء، لأن المثل لأن جزاء الصيد مراعا فيه المثل، مراعا فيه المثل. ولهذا الحمامة يجب فيها شات، يجب فيها شات. ولو أننا رأينا على كلام الفقهاء قلنا الحمامة فيها دجاجة، الحمامة فيها دجاجة أو فيها حمامة مثله، لكن يقولون الحمامة فيها شات، لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشات لوجود المشابهة، لوجود المشابهة بين الحمام وبين الشات. ما وجه المشابهة؟ قالوا إن الحمام عموما ما عب وهدر، الحمام ما عب الماء وهدر، هدر يعني غرد، عب كيف يعب الماء؟ الآن هناك فرق بين شرب الدجاجة وشرب الحمامة. الدجاجة كيف تشرب؟ ها؟ تنقر المبنى، ما تمص مص أو تعب عبا، يعني مثل هل تضع منقارها وتشرب حتى تروى أو كل شوي تتنفس؟ ها؟ أي بخلاف الحمام. الشات مثل الحمام، فقال وجه الشبه أن الحمام يعب الماء عبا والشات تعب الماء عبا، فهذا وجه المشابهة. فالمشابهة في جزء الصيد قد تكون في الخلقة وقد تكون في وصف من الأوصاف، لا تظن أن المشابهة دائما في الخلقة، لا. نعم نعم. إيش إيه هذا الضبط؟ لا لا، جزاء الصيد أول ينظر إلى ما قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قضى في أن الضبع فيه شات. ثانيا يرجع إلى ما قضت فيه الصحابة، ثم بعد قضاء الصحابة يرجع إلى ما حكم به عدلان، ثم يرجع إلى ما ذكره الفقهاء. ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان لأنه يعذر وتصح عبادته، وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة، وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله، وإذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا إعادة ولا إعادة ولا بدل. كمل. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويوجبون على الجميع القضاء ويوجبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا محدثا ناسيا أو جاهلا، ومن صلى على ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا، وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو الصائم فأكل وشرب فلا يبطل صيامه، ومن جهل الأمر أو الحكم. والصحيح أن الحكم فيهما واحد. طيب، من الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمورة سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته. مثال ذلك لو أن إنسانا صلى بغير طهارة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه ترك المأمور، لا تقول شرط، ترك المأمور به. لو صلى وعلى بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة ولم يعلم بها ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة صحيحة. ما هو الفرق؟ مع أن هذا شرط وهذا شرط، التخلي عن النجاسات شرط لصحة الصلاة، والوضوء شرط لصحة الصلاة، ومع هذا قلنا لو صلى بغير وضوء صلاته باطلة، ولو صلى وعليه نجاسة ناسين أو جاهلا فصلاته صحيحة. الفرق قالوا إن هذا من باب المأمورات التي هو الطهارة، وهذا من باب إيش؟ ترك المحظورات. فالمأمورات أمر وجودي، أمر وجودي، والأمر الوجودي لا بد من إيجاده، ولا تتم المصلحة إلا بوجوده، بخلاف الأمر العدمي الذي هو إزالة النجاسة ونحوها، فإنه أمر عدمي المطلوب التخلي عنه، التخلي عنه، فإذا نسي أو جهل فإنه يعذر في هذه الحالة. هذا هو التفريق. كذلك لو صلى بغير سترة، مغدر بغير سترة يعني عريانا، فإن صلاته ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ لا، لا تصح. ولهذا قال وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة، لأن السترة أمر وجودي، التستر في الصلاة وستر العورة في الصلاة أمر وجودي، والأمر الوجودي لا بد من إيش؟ من إيجاده. نضرب مسألة أخرى، لو نسي التسمية، التسمية على الذبيحة حكمها شرط، لو أن إنسانا ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي فإن الذبيحة لا تحل، حرام، ميتة. طيب إذا قال إن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، نقول نعم، هو يرتفع عنه في هذا الحال الإثم، لأنه لو تعمد وذبح ولم يسمي عمدا فإنه آثم، فإنه آثم، فإنه آثم، لكن يرتفع عنه الإثم. ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا بد منه، فلا يعذر الإنسان فيه بجهل ولا نسيان، ولا نسيان، مفهوم ولا؟ طيب هذا هو الفرق بين الشرط الوجودي والشرط العدمي. الشرط الوجودي نقول يعذر فيه بالجهل، لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، يعني العامد والناسي والجاهل على حد سواء في ماذا؟ في الحكم، في الحكم هذه العبادة، وأنها إيش؟ لا تصح. أما من حيث الإثم وعدم الإثم، فالجاهل والناسي إذا صلى إنسان مثل غير متطهر ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، ولو صلى متعمدا بغير طهارة فإنه يأثم، بل قد ذهب بعض الحنفية إلى أنه يكفر، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا يكفر من صلى محدثا عمدا، لا يكفر من صلى محدثا عمدا، وقصدهم بذلك الرد على مذهب أبي حنيفة. ولهذا من أشد المذاهب في مسائل التكفير والردة مذهب أبي حنيفة، حتى بعضهم قال لو قلت اليهود اليهودي خير من النصراني أو النصراني خير من اليهودي يقول كفرت. ليش؟ قال لي أنا كده قلت اليهودي خير أثبتت في خيرية وما في خير فتكفر، أو دين اليهود خير من دين النصارى، أو دين النصارى خير من دين اليهود يقول يكفر، لأنه حينئذ أثبت فيه خيرية. فهم سبحان الله من أشد المذاهب في مسائل الردة والكفر. ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة طاهرات للماء وتغييرها له بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني، والصحيح أن الحكم فيهما واحد، وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة، وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله، لأنه تفريق بين متماثلين، فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا. نعم واضح. هذه الفقهاء يفرقون بين ما تغير طاهرات، بين ما وضع قصدا وما وضع من غير قصد، فيسلبه الطهورية في الأول دون الثاني. لو أن إنسانا وضع شيئا طاهرا في ماء وتغير قصدا يسلبه الطهورية، ولو وضع بغير قصد كما لو سقطت ورقة شجر على ماء وغيرت فيقولون لا يسلبه الطهورية. صح أنه لا فرق بين هذا وبين هذا. ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة ولم يصح حديث يدل على الفرق والله أعلم. يقول من فروق الضعيف كراهة السواك للصائم بعد الزوال. المشهور عند الفقهاء أن السواك للصائم بعد الزوال مكروه وعللوا ذلك أو استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ولأنه بعد الزوال يخرج من فم الصائم رائحة كريهة وهذه الرائحة عند الله أطيب من ريح المسك فلا ينبغي إزالتها والسواك يزيله. إذن هم استدلوا بدليل وعللوا بتعليل. الدليل إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي والتعليل ما هو الرائحة أن السواك بعد الزوال يذهب إيش الرائحة يذهب رائحة الفم وهذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. يقول والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وهذا عام ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك قال بعض الصحابة نسيته رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي استاك وأما التعليل قولهم بعد الزوال تظهر الرائحة فتكره فنقول هذا أيضا غير منضبط لأن من الناس من تظهر رائحة فمه الرائحة هذه قد تظهر ربما بعد الفجر بساعات وبعضهم قد لا تظهر أصلا فهل نقول السواك في حق هذا مكروه وهذا لا يكره؟ لا. إذن الصحيح أن السواك مستحب للصائم مطلقا سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال. طيب الفقهاء العجيب أنهم ذكروا مسألة في السواك يقول لو استاك وابتل السواك بريقه فأخرجه ثم أعاده يقول يفطر إذا ابتلع. ليش؟ قالوا لأنه الريق ما دام في في في الفم له حكم المتصل لكن إذا أخرجه من ريقه السواك إذا أخرج السواك من فمه وفيه ريق صار له حكم المنفصل فكأنه أخذ ماء وضعه في فمه. هذه مسألة ترى قل من يتفضل لها. يقول ولو أخرج ولو وضع سواكا في فمه وأخرجه ثم أعاده أفطر لأنه له حكم الانفصال يعني. ما في بس لو اجتمع ريق إلى الآن ما صار له حكم المنفصل. لأن المعجون ما في فرق. المعجون أشد أبلغ من السواك. اللي يكرهون السواك المعجون من باب أولى مع أن المعجون ما ينبغي أن يفعله الصائم لأنه له نفوذ. المعجون أسنان له نفوذ يعني إنسان إذا استاك به يخشى أن يصل إلى جوفه. ما في فرق أول النهار وآخر النهار كل واحد. المعجون غير السواك لكن السواك مستحب يعني عند الوضوء وعند الصلاة في كل وقت مستحب عند تغير الفم كما ذكر الفقهاء عند تغير الفم وعند إرادة الوضوء وعند دخول المنزل كل هذه أوقات استحباب. نعم كل حمام الشات لا ما تتداخل لا ليش علم الشات لا ما يجزي لا بد المعين في أشياء مثلا الآن العقيقة الواجب فيها أو المشروع فيها للذكر شاتان وللأنثى شات. لو أن إنسانا ولدت له أنثى فاشترك في سبع بدنه قال السبع هذا أنويع العقيقة ما يجزي وهذا الفقهاء يقول ولا يجزي فيها شرك في دم لا بد دم مستقل ما يجزئ الاشتراك فيها بدم. طيب لو ذبح بعير كامل قال أنا نويت هذا البعير عن عقيقة يقع كله، ما نقول السبع كله لأنه غير متميز، ولذا سبق لنا أن الزائد عن النفل هل يوصف بالوجوب كله بالوجوب أو نقول ما زاد له حكم الاستحباب، يعني الزائد عن النفل الزائد عن الواجب هل هو كله واجب وينسحب عليه حكم الوجوب أو ما زاد على الواجب له حكم النفل. نقول هذا في التفصيل، إما إذا كانت الزيادة منفصلة فالزائد له حكم الاستحباب ومستحب، كما لو أخرج في الفطرة صاعي بر فالواجب صاع والصاع الثاني مستحب. وأما إذا لم تكن الزيادة منفصلة لما يمكن فصلها فإن الصحيح أن الحكم يكون للواجب وأنه ينسحب عليه حكم الواجب. يعني مثل الفقهاء رحمهم الله بما لو أدرك إنسان مسبوق أتى والإمام راكع وأدرك الإمام وهو في الركوع بعد أن سبح الإمام تسبيحة أو تسبيحتين، الآن الإمام فعل الواجب ما زاد على التسبيحة والتسبيحتين حكمه مستحب. يقول بعضهم لا يصح أن يقتدي به المأموم لأنه حينئذ يقتدى به يكون مفترض خلف متنفل. فهمت؟ إيش؟ لا لابد من التعدد، كما أنه لو قتل 10 أنفس وجبت عليه 10 ديات وعشر كفارات، ما تتداخل، داخل هذه مثل كفارة اليمين إذا كان الفعل واحد.